يمكن هذا الشيخ إذا كان عالم يمكن يقصد هذا المعنى الثاني. هو يقصد هذا بذاته لكن ما فسر تفسير. شو عرفك بقصده إذن؟ لأنه أطلقها لازم نقيدها يعني بصفته عالم ولا لا؟ أنا ما بقول لك لا لا ولا إيه، لكن بقول لك هذا التفسير هو الصواب. نعم هذا الصواب. طيب غيره؟ غيره. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا خارج من الموضوع، في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النمل والنحل والصراد والهدهد. هذا في صحيح مسلم؟ نعم. على جنتك؟ على جنتي. انا اظنك واهم. مين شفته معلول صحيح مسلم؟ انا مرة قرأته في صحيح مسلم. إذا لا تعيب حالك بها، يا أنا غلطان يا أنت، فمن راجع؟ أنا متأكد أني قرأت في صحيح مسلم وقرأت العين كمان في مسجد الإمام البخاري. إيه أنا أعمل لك يا أنا يا أنت. من راجع؟ أنا مش متأكد. شو المقصود؟ المقصود يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. إيه نعم. النمل والنحل والصراد والهدهد. تمام. طيب هل يجوز قتل غير هذه الحيوانات للضرورة؟ الله يهديك. إلا الضرورة بجوز قتل مسلم. الله يهديك. نعم. لكن في حيوانات هذا عن اللي قتل فيها زي الحرف والماء الساخن مثلا زي الصرافير أو ما شابه ذلك. هاي تطورت الفتوى الله. صحيح. كيف الإنسان بدي يعمل مثلا؟ كنا بالقتل صرنا بالماء الحار. حد سؤالك الله يهديك. هل يجوز قتل الحشرات بالماء الساخن؟ هذا السؤال غير هذاك. ليش بالماء الساخن؟ ليش مو دعش ومعش مثلا او بطريقة اخرى؟ مثلا يكون عدة صرافير في قرن معين في السقش عالي وما بدل واحد ينزلهم الا برشقة ماء مثلا. ايوه. اذا كان ما في وسيلة غير هالوسيلة هذه فيجوز ولا حول. أي نعم. يجوز لك أن تقول لا حول فقط. بجوز يقول غير هيك. يمكن راح تستشكل أكثر. راح أقول لك الحوقلة. بجوز ولا ما بجوز؟ والله أنا أنت أعلم فيه. معليش بس انت سألتني وانا مسألك. بجوز مدام بدل على مقصود فخير الكلام من قل وذل. ونحن هلا ما نفي الذكر، لما بدنا نعود نذكر الله نقول لا اله الا الله، ما نقول الله الله الله. لكن لما بدي اقول قال الله بقول قال الله. والان انا قصدي انه الفت نظرك للحوقلة بكلمة لا حول وبس. طيب هناك في آية نكذب نذكر الله. نعم. هناك في آية اذكر ربك إذا نسيت. نعم. وإذا نسي الإنسان فذكر الله ممكن أن يكون لا إله إلا الله، ممكن أن يكون الله أكبر. فهل في هذا تحديد في هذه الآية؟ لا ما في تحديد. يعني ممكن أن يقال الله أكبر. أي نعم. قال لا إله إلا الله. أي نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. ما في إزعاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تعليق على حديث السواك، يعني هل نعتبر من هذا الحديث من السنة استعمال سواك مثلا لجماعة من أدى مستنبط الاستنباط ولا هو عادي كانت موجودة؟ مش ممكن. نعم. مش ممكن هذا اعتبار سنة. نعم. لكن هذا من باب الإكرام. نعم. وبس إذا كان في مناسبة لإكرام شخص يوصى. يوفى على ما سنة مو بسنة، لأن الرسول كم مرة سواه في حياته؟ مرة واحدة. هذا هو هذا الحديث اللي كنت غير الحديث اللي سأل عن الأخ اللي ندور عليه هذا بالنسبة للضحى الجامع اللي جمعته بعد ما قال حديث رجل توضأ فأحسن وضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسعى الكرة وأعظم الغنيمة. هنا يعني كان يصلي الفجر في المسجد وبقي في المسجد حتى صار وقت الضحى فصلى الضحى فهو له الأجر. وانت ذاكر في قبله هذا المعنى انا ذكرت لك يا بالنسبه للحديث هو هذا النهايه اي نعم. لكن هني كان اشكال انه ذكر الخروج الى صلاه الضحى اولا الحديث الاول حديث ابي امامه بعدين قال ومن خرج الى الصبحه الضحى ايوه هذا التكرار هو اللي منعنا ان نفسر بهذا التفسير فالآن بنبقيها على أنه إذا كان خروج خاص لصلاة الضحى خروج خاص نعم فله هذا الأجر نعم أي ويتعمد ويتعمد لكن هل نحن الآن مش عارفين النكتة ما نعرف شو هو السبب سبب التعمد هذا هل هو لأنه مثلا ظرفه في البيت ما بيساعده كما ذكر بعض المؤلفين يعني فما نعرف الله أعلم بس أخذ أنس كان في بغداد أثناء المعركة كان يعني إجي من أيام قليلة تحب تسأل بعض الأسئلة إذا عنده معلومات يفيدنا إياها هات نشوف إنت جيت من بغداد يوم بدأ جونبر يوم إيش؟ بدأ جونبر يوم أحد ماضي أوه طيب شو انطباعاتك هناك لما كنت موجود شو شفت شو رأيت والله انطباعات ان الشعارات اللي الناس عم تسمعها هون يعني ما شعارات هون يكون مجرد شعارات يعني ما في اي تطبيق للشعارات الإسلامية يعني مجرد ان البيانات يعني آيات قرآنية وهيك يعني اكثر من هيك ما في تطبيق عملي يعني ما في نهائيا ابدا احنا كنا سمعنا من بعضهم يعني انه مين كان من اخواننا حاضرا بالنسبه للصلاه في بعض المساجد كان في اقبال على الصلاه نعم وهي حدثون البعض فانت ما رايت الظاهره هذه يعني بعد ما بلشت الحرب لما في اثناء الحرب نعم اثناء الحرب لا كان مثلا صلاه الجمعه يكون معبى المسجد وبرا في عده صفوف يعني اثناء الحرب ثلثين من المسجد قد يكون انه الناس اغلبها هربت من بغداد يعني قد يكون انه الشباب كلهم بالجبهه يعني أو قد يكون قلة إقبال الله أعلم بس قد يعني عن عادات قد يجب في أحد الأخوة يعني كان عراقي خريج شريعة أساس تعين مدرس تربية دينية يعني وصار تعينه قبل بداية الحرب ست أيام تقريبا وملتحي على أساس مدرس تربية دينية فقالوا له أنه واحد يعني من المدرسة قال له أنه يصير له يعني قال له أنه أنا مدرس تربية دينية قال ما يعني ما بمشي الحال فما أعرف قد تكون أنه تصرف شخصي أو هي سياسي عامية هي بس كمان بالامتحانات هذه أخبار مؤسس فعلا منها الشيء الكثير كانوا يصادروا الهويات من الملتحيين ويقولوا له روح احدى لهجتك وتاخذ هويتك هي صارت معنا بالامتحانات كمان نص الامتحانات دخلوا علينا انه من تعليمات امتحانيه ممنوع اللحاح واخذوا توقيع من كل طالب ملتحي اساس ثاني نهار ما يدخل على الامتحان اذا كان ملتحي. الله اكبر هي الامتحانات السنه الماضيه يعني السنه الماضيه اي بعد كلها بالنسبه للماضي اخي الماضي جبت مع الاسف الله المستعان على التبرعات اللي عم تروح من هون لهنيك يعني بس مو انه كنا واقفين عند شفت سياره شحن في مثل هيك يعني الدلالات او اللي بسموها في الاسواق المركزيه بياخذوا يعني بيروحوا يبيعوا المواد. ايوه وسمعنا كذلك. انه هذول الدلالات هم اللي عم ياخذوا المواد. وسمعنا انه المصريين اكثرهم عم ياخذوها لمصلحتهم الشخصيه. والله هو المصريين هالفتره قليلين جدا ما ويعني ايه بعض المسلمين من الرويش من الزور مسائل السيارة سيوه بيانه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ويعزهم على الكافرين طيب اذا كان انتهيته تنصرفوا راشدين نعم وعليكم السلام ورحمة الله